إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله ابن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء من برنامج الوسيط في التفسير. ضيفنا الدائم في البرنامج هو معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. أرحب بكم معالي الدكتور محمد. أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام. الوسيط في التفسير. يسعدنا في البرنامج أن نستقبل أسئلتكم وتعليقاتكم برسالة نصية إلى الرقم 0537445566. الوسيط في التفسير. وأنوه على أننا نستقبل أسئلتكم أيضا على الواتساب على نفس الرقم المعلن قبل قليل. أكرر الترحيب بكم وبضيفي معالي الدكتور محمد حفظكم الله. نظرا لعتب الكثير من الأخوة المستمعين بعدم إتاحة الفرصة في بعض الحلقات لأسئلتهم، مع أننا وعدناهم بذلك وحرصا على الوفاء معهم، نخصص هذه الحلقة للأسئلة إن أذنتم لنا يا شيخ محمد. تفضلوا. أسئلة واستفسارات. هذا سؤال من علي بدران فايز من العراق، يقول: هل من تفسير ينصح به الشيخ نظرا لكثرة التفاسير؟ ويهمني تفسير المعنى دون الدخول في التعقيدات اللغوية أو البلاغية المملة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإجابة على سؤال الأخ السائل نقول: أولا، بلاغة القرآن ولغته هي من إعجازه، وإيضاحها كشف لهذا الإعجاز، وبخاصة عند ضعف اللغة لدى كثير من الناس، والبعض يعبر بفساد اللغة. هذا صحيح. نعم، بل بعض كتب اللغة قديما تعبر بذلك. نعم، لكن صحيح أننا لا نقول فساد اللغة أو فساد اللسان، فلا يزال لسان العرب صالحا غير فاسد بحمد الله. نعم، ما بقي كتابهم الكريم، وقد تكفل الله بحفظه، لكننا نحرص على اللغة ونشجع على تعلمها وتعليمها ونشرها، كل هذا حدا من انتشار هذا الضعف. المهم أن ما أسمعه المستمع الكريم تعقيدات لغوية وبلاغية، إن كان يقصد بها مجرد الدخول في اللغة والبلاغة فهذا غير مقبول، بل عليه الحرص على لغة القرآن وبيانه. وإن كان يقصد تكلفات بعض المفسرين وإسهاباتهم فهذا في العموم صحيح، لكن التسديد والمقاربة هو المنهج السديد. وفيما يخص سؤال الأخ السائل ننصحه بمختصرات تفسير ابن كثير رحمه الله وبتفسير الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، فلعل هذين التفسيرين يحققان مراده على وفق ما نفهم من سؤاله. أيضا هذا سؤال من محمد أحمد عبد المعطي من مصر، يقول هل تفسير الشيخ مطبوع بالتفريغ؟ طبعا يقصد تفسير الوسيط الذي نحن فيه الآن. التفسير هو كما تسمعه من الإذاعة، ولا أعلم أن أحدا فرغه، فيما بث من حلقاته، وإن كان التفسير لم يتم بعد. ومن أراد تفريغ حلقاته فله ذلك، على أن يحرص على دقة التفريغ وتدوينه بالنص كاملا دون أي تعديل. سابقا ورد أكثر من سؤال يسأل حول هذا الموضوع، فجيد أن أجيب على هذا السؤال في هذه الحلقة. الوسيط في التفسير، أسئلة واستفسارات. هذا سؤال من الأخ عبد الإله ابن علي من السويد، يقول تحدث الشيخ سابقا عن أسلوب تعامل المسلمين في الديار غير الإسلامية، وذلك عند تفسيره لبعض الآيات الكريمات، ونرجو المزيد من الإيضاح لكثير من أوجه التعامل. لو أن الأخ السائل وضح مطلوبه بالتفصيل لكان أنسب وكان أكمل أيضا في جوابه على حسب حاجته، لكن لا بأس أن نشير تأكيدا لما سبق وتفصيلا أشمل، لعل أخانا السائل يجد فيه ما ينفعه وينفع أيضا غيره. نقول إن المسلم يلزمه في أي مكان يحل فيه أن يتخلق بأخلاق أهل الإسلام، بحسن التواصل والتعامل، لأن تعامله في تصورهم يعكس نظرتهم للمسلمين، فهم لا يحكمون على الإسلام إلا من خلال تعاملنا معهم. وبقدر ما تحسن في تعاملك وتسمو في خلقك بقدر ما تخدم سمعة دينك أو تسيء إليه، والواجب أن تكون صادقا واضحا في تعاملك مع الناس جميعا، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، وأن تحذر من الكذب والغش والخيانة والإساءة إلى الناس في العبارات والتصرفات، وعليك العمل بقوانينهم التي دخلت إلى بلادهم وقد تعهدت ضمنيا بتطبيقها، ففي تطبيقها وفاء بالوعد معهم وحفظ لنفسك من الإساءة إليك بالعقوبة، مع إعطاء صورة ناصعة لهويتك، سواء كانت الهوية الخاصة، أقصد الهوية الوطنية، أو الهوية العامة وهي هوية الإسلام. بل إن عموم غير المسلمين يحكون انطباعاتهم عن تعامل الأشخاص معهم متى كانوا مسلمين، وذلك بالإحالة على دين الإسلام. فالإسلام في قوة حضوره وتأثيره يجعل من المنتسب إليه محمولا عليه في تصرفاته، وذلك كما أشرنا في نظر غير المسلمين. وهذا بلا شك أضر بسمعة الإسلام، فتصرف الشخص شرعا وعقلا لا يعبر إلا عن نفسه، وليست شخصيته وتصرفاته معبرة عن الإسلام. وهذا هو الذي يجعلنا نقول يجب على كل منا أن يكون على استحضار دائم لهذا الأمر. وما انتشر الإسلام وتقبلته النفوس إلا بحسن التعامل. وإذا كان لك تحفظ على قوانين الآخرين، سواء كان السبب تحرجا شرعيا أو شخصيا، وتخشى تبعا لذلك من شمولك بهذه القوانين أو بعضها، عندئذ لا تدخل ديارهم. أما أن تدخلها ملتزما بتطبيقها ثم تتجاوزها أو تسيء إليهم فيما يعتبرونه من انضباطهم واستقرارهم القانوني أو سلمهم الاجتماعي، أو تربك تراتيب عملهم بالتشويش والإثارة، وليس في هذا نقضا للعهد. هو إذا أخل بذلك نقض العهد. نعم. إذا خلى بالتزامه نقض العهد. نعم. فهذا بدون شك خفر للعهد، بل وغدر وخيانة لهم. ودين الإسلام لا غدر فيه ولا خداع ولا خيانة ولا إخلاف بالوعد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بدر له ممن عاهده خيانة لم يقابل الخيانة بالخيانة، فلم يفجأهم بنقض العهد، بل أعلمهم بانتهائه بسبب نقضهم له، وذلك قبل أن يفجأهم بعمل مباغت صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فأهل الإسلام يلتزمون بهذا السمو الأخلاقي ولو طالهم من غيرهم سوء، فتصرف الآخرين المسيء لا يلغي قيم الإسلام الرفيعة، وهي التي أرادها الله من أهله. نعم. من أهل الإسلام. يقول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. بل إن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي فأخذنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر، فقال: انصرفا. ماذا قال؟ قال: انصرفا، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. وهذا معنى عظيم يفوت كثيرا من أهل العجلة والطيش. انظر كيف صرفهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد معه في معركة الإسلام الكبرى، معركة الحسم، وهو صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون إلى الدعم. كل هذا من أجل الوفاء بما بين حذيفة وأبيه وبين المشركين من العهد. قصة حذيفة، البعض يحتج في نقض العهد في مثل هذه الحالة بالحرب خدعة. لا يجوز نقض العهد تحت أي ذريعة. أما حديث الحرب خدعة فهذا مع من تحارب ممن ليس بينك وبينه عهد. نعم. فالحرب بينك وبينه قائمة. نعم. لكن تراتيب الحرب تحتاج مراسا، ومن ضمن المراس تصاريفها في ذهابها وإيابها وكرها وفرها، وهنا يسمى الخداع. وكل هذا ليس الخداع في هذا السياق هو مفهوم الخيانة والغدر، لا، يختلف. وما هو الضابط في التفريق بين هذه وهذه؟ الخداع المقصود من النص هو ميراس الحرب المعلنة بينك وبين الخصم، بشرط أن لا يكون هناك عهد أو ميثاق. نعم. نعم. نعم. أما إذا كان بينك وبين الآخرين عهد وميثاق، نعم، ثم تفجأهم بهذا فهذا خيانة وغدر. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يحب الخائنين. نعم. ثم بعد هذا نقول صلة لإجابة الأخ السائل وعطفا على ما سبق، هل يطيب للمسلم أن يكون دينه على كل لسان بالسوء، وذلك بسبب سوء تصرفه وتصرف الآخرين من أمثاله؟ وهل يسره أن يلقى ربه جل وعلا وقد فتن الناس ونفرهم عن دين الله مع إساءته لسمعة إخوانه المسلمين؟ ثم ماذا يجري من هذا التصرف؟ قد دلت التجارب المشاهدة وكذلك وقائع الأيام بتاريخها المر أن كل حماقة أو جريمة يرتكبها مسلم تعود عليه وعلى دينه بالسلب. وخداع الناس وهم في مأمن منه حيث أعطوه الأمانة والثقة بدخوله لديارهم، هذا بلا شك منكر عظيم، ولم يكن لدين الإسلام واقعة واحدة يمكن أن يقال إنها تسوغ هذا الخلق المشين تحت أي ذريعة، بل على العكس وقائعه تشهد بخلاف ذلك، تندد وتشجب. وانظر للمعاهد الذي أعطي عهد المسلمين وهو بينهم في ديارهم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على من قتله؟ قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. ومعنى لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. نعود بعد هذا لنواصل الحديث عن تعامل المسلم مع غيره وبخاصة في ديار غير المسلمين. فنقول من حسن عشرة المسلم وحسن تعايشه مع غيره، ومما له أثر كبير في تأليف قلوب غير المسلمين، الإحسان إليهم، وذلك ببرهم وصلتهم، كما يجب أيضا الإقساط إليهم وهو العدل، كما جاء في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والعدل شعار المسلم مع كل أحد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلم أيها المسلم أن الإثم هو ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي جميع الناس، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. والواجب البعد عن أي نوع من أنواع الشبهات، ولو كنت تعتقد أنك مصيب فيها فقد تسيء لنفسك ودينك من حيث لا تشعر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وعلى المسلم وهو في ديار غير المسلمين أن ينصرف إلى ما قدم أو أقام لأجله إلا ما كان منهم بإذن رسمي. ولأهمية هذا الأمر نجد أن عامة البلدان تشدد كثيرا على الغرض من طلب تأشيرة الدخول، وتعتبر ممارسة أي عمل بخلاف ما أصدرت لأجله مخالفة قانونية، وتصل في بعض البلدان وبعض التصرفات إلى مستوى الجريمة. فلست بحاجة إلى أن تعرض نفسك لذلك فتسيء لبلدك وتسيء لدينك. وإذا كنا لا نسمح لأحد في ديارنا أن يباشر مهمة تخالف ما سمح له بالدخول لأجله فغيرنا كذلك، غيرنا كذلك. وعليك أن تأتي البيوت من أبوابها، فلكل غرض تريده باب وجواب. وعلى المسلم أن يكون أنموذجا يحتذى به في هذا الأمر وغيره، وهو بلا شك سوف يعطي الصورة الذهنية الإيجابية عنه وعن بلده وعن دينه. وبعض الناس مع بالغ الأسف يتجاوز ويسيء وهو يحسب أنه يحسن صنعا، ويجب أن يعلم أن حرمة البلد الذي هو فيه بعد إذنهم له بالدخول كحرمة بلده في العمل بالأنظمة، وكذلك في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة فيها والتعامل معها كأنها في بلده بل وكأنها ممتلكاته. هذا هو سمت المسلم، وهكذا يكون خلقه ووعده والتزامه. بل لو سرق مسلم من غير مسلم في ديار غير المسلمين ورفع الأمر إلى قضاء الشريعة وتوافرت شروط القطع وانتفت الموانع التي تطبق عليه تماما لو سرق في بلاد المسلمين لقضى الشرع بقطع يده. هذا هو ديننا. بل لو تعرض بالإساءة لدور عبادة غير المسلمين ولو كانت في بلاد المسلمين للاحقه الضمان وهو التعويض مع العقاب والتأديب أيضا. فكيف إذا كانت هذه في بلدان غير إسلامية وقد دخلها بإذن أهلها وبالعهد والوعد الذي أعطاهم إياه؟ كما يجب على المسلم أن يكون صادقا ناصحا في عمله مع غير المسلمين، فهو خليق بالثقة والأمانة والصدق والتميز في ذلك، فلا يخل بشيء من هذا حتى لا يهز الثقة به وبدينه في تصورهم. وأيضا من حسن العشرة معهم تبادل الزيارات والهدايا، وذلك في المناسبات الاجتماعية ومناسبات العمل، وترك أي قول أو فعل من العادات والأعراف والتصرفات التي من شأنها أن تنفرهم أو تسيء إليهم. ومن المهم عدم فتح الموضوعات التي لا عائد منها سوى إبعاد الناس عن دين الله وزيادة فتنتهم في الدين. وقد أورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وشرع الله نزل على مدى 23 سنة ولم ينزل دفعة واحدة، كل هذا من أجل تثبيت قلوب المؤمنين وأخذهم بالرفق والحسنى، وهو من حكمة الشريعة وأيضا من رعاية سنن الله جل وعلا في خلقه. وقد قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال جل وعلا أيضا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. بقي معنا مداخلة مهمة تتعلق بمطالبة المسلم بحقه النظامي في الدول غير الإسلامية، وخاصة عند الاعتداء على حقوقه كإنسان. هل يتنازل عن حقه ويكون ضعيف في كل مرة يؤخذ حقه ويتنازل بحجة أن يتعامل تعامل جيد مع غير المسلمين؟ له الحق في المطالبة بحقوقه، بل ولا يجوز له أن يتنازل عنها، إذا كان ذلك سيجرئ الآخرين عليه أو على إخوانه. والمطالبة بحقه لا تتعارض البتة مع ما قلنا، فما قلنا شيء وهذا شيء آخر. نعم نكمل. عفوا يا شيخنا، إن أذنت لنا أن نكمل في الحلقة القادمة. تفضل. لا بأس. مستمعي الكرام، أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، إنه جواد كريم. أودعكم على أمل أن ألتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله وأنتم على خير. هذه تحية مني ومن زميلي المخرج الأستاذ محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.